السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن الهداية هداية القلوب، وهي هداية الإلهام والتوفيق، فإنها من خصائص الله عز وجل، وليس لأحد أن يهدي أحد إلا إذا هداه الله. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما هداية الإرشاد والتوجيه والنصح والتذكير، هذه مهمة الرسل والدعاة إلى الله. فإن الهداية هدايتان: هداية خاصة بالله عز وجل، وهي هداية القلوب، هداية الإلهام، هداية التوفيق، هذه محلها القلب، وهذه من خصائص الله عز وجل. هو الذي يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، وهو الحكيم العليم. يعلم من يصلح للهداية فيهديه ويوفقه، ومن لا يصلح فيبعده ويشقيه. أما النوع وهذا دليلها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب، لأنه أقرب الناس إليه وأشدهم حنوا عليه ودفاعا عنه، لكن الله لم يرد أن يهديه، فهو الحكيم العليم. حرص صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظة من حياة أبي طالب، وهو في سكرات الموت، ذهب إليه عليه الصلاة والسلام يدعوه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أستحل بها الشفاعة لك. لأنه من المعلوم أن من مات على الشرك فما تنفعه شفاعة الشافعي، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد يأبى عن الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا عمه أبى، عصبية لا يريد أن يخالف دعاة السوء أبو جهل وأمثاله لما ذكروه بأجداده وأباه عبد المطلب وأمثاله الذين ماتوا على الشرك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه في سكرات الموت جاء طمعا بهدايته في آخر لحظة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يستحل بها الشفاعة لك لتنجو من النار وتدخل الجنة. فقالوا له الحاضرون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك وأجدادك، ملة الشرك عبادة الأوثان، وتذهب إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام وملته وسنته فتتبعه فتدخل الجنة؟ كيف تترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال له الرسول مرة ثانية وربما ثالثة، كل مرة يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ثم يعيدون عليه، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيس منه النبي عليه الصلاة والسلام، مات على الشرك. وإن كانت روايات هابطة ضعيفة لا أصل لها، يقولون إن العباس رضي الله عنه استصنت له وقال إنه قد قالها سرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لم أسمع شيء. فهذه الظاهر والله أعلم أنها ملفقة ليس لها أصل، دليل الآيات. فإنه لما مات على الشرك حزن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريص على هدايته وعلى نجاته، أولا أنه عمه بمنزلة الأب، ثانيا أنه صاحب جميل ومعروف، يعني أنه يدافع عنه ويحميه بحماية الله عز وجل، لكنه سبب. وقومه كانوا يقدرون عبد المطلب، يقدرون أبا طالب لأنه سيدهم وشيخهم وكبيرهم، ورث ذلك عن أبيه عبد المطلب، فكانوا لا يجرؤون إلى أن يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما اجترأوا بعدما توفي أبو طالب. فأنزل الله هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدي، أعلم بمن يستحق الهداية، حكيم عليم ربنا عز وجل، قبل أن يخلق الخلق قد علم ما هم عاملون. ليس ذلك شيء جديد أبدا، في علم الله قبل أن يوجدهم قد علم ما هم عاملون، وقد علم أنه سيخلق خلقا وفيهم ناس للجنة وفيهم ناس للنار قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، قد قدر مقادير كل شيء عز وجل، وعلم الله قبل ذلك علم الله ليس له بداية أصلا، لأن علم الله من صفاته وصفاته كذاته ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية. قد علم عز وجل من الذي سيهتدي، لأنه لما خلق آدم مسح ظهره عز وجل فقبض قبضة من ذريته مثل الذر مثل النمل الصغير على صور آدم، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، علم أنهم سيهتدون ويكونون من أهل الجنة، ومسح ظهره مرة أخرى وأخرج قبضة أخرى فقال وهؤلاء ولا أبالي إلى النار، ثم أعادهم إلى ظهره فهم يتناسلون إلى آخر نسمة في علم الله. فقد علم عز وجل من الذي سيهتدي ومن الذي لا يقبل هداية. فلما نزلت عليه الآية تسلية له وتأكيدا أنه مات على الشرك، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما دام أنه ما استطاع هدايته ليشفع له لعله يطرق بابا آخر وهو باب الاستغفار. هذا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة عمه. وقد سمعنا في الدرس السابق لما نادى يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس يا صفية يا فاطمة كلهم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا عمه أيضا من جملة الناس ومن أقرب الناس إليه، ما أغنى عنه شيء، ما نفعه لما إن الله ما كتب له الهداية. لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يطرق بابا آخر باب الاستغفار، ولا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب جحيم، خلاص ولا الاستغفار، ما تستغفر لمن مات على الشرك من مات على الكفر، لا تستغفر له. قد هلك وخاب وخسر فهو من أهل النار، ما فيه شيء ينفعه ولا باب يسلك لنجاته، هو من أهل النار. مات على الشرك لا تأسف عليه، لا تدعو له ولا تدعو عليه ولا تذكره بخير، خلاص تبرأ منه. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وعد أباه، لأنه أيضا حاول مع أبيه لعله يهتدي فأبى، فوعده أن يستغفر له، فقال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه من أصحاب الجحيم تبرأ منه. إذا من مات على الشرك، من مات على الكفر لا يصلي مات كافرا، مات لا يصلي، مات كافر لا يستغفر له ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ما يرث المسلم. ولا تأسف عليه ولا تذكره بخير إذا مات على الكفر، مهما كان وأيا كان ومن كان. فلما نزلت هذه الآية انقطع الياس خلاص، أيس منه، حتى أنه زار قبر أمه بإذن الله، أذن الله له أن يزورها، يزور قبرها، ولكن استأذن رب أن يستغفر لها فأنزل الله عليه هذه الآية: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب جحيم. فالمسلم لا يستغفر للكافر مهما كان، ولا يصلي عليه ولا يرثه، وليس من أهله، ليس من أهله. أهلك من كان على دينك. نوح عليه السلام لما أن ابنه غرق والله عز وجل قد أمر أن يركب هو وأهله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أهلك من مات على دينك، فآل النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه من أهل بيته هم الذين يصلى عليهم ولهم قدر ولهم احترام ولهم محبة وتقدير. أما مجرد أنه من بني عبد المطلب أو بني طالب ونحو ذلك، لا. الإسلام حدد لنا من الذي نستغفر له ومن الذي نحبه ومن الذي نواليه ومن الذي نعاديه، فلا ولا إلا ببراء. لا توالي المشرك مهما كان كافر، أي على أي ملة يجب أن تعاديه، كائنا ما كان، أبوك أخوك صديق رفيق، ما فيه صادق في أمور الدنيا تعامله بيعا وشراء، لا على حساب الدين ولا للدين فيه صلة، هذا جاري ما في بأس. المهم دينك رأس مالك، لا تساوم عليه ولا تداهن ولا تجامل أحد من أجل مصلحة دنيوية أو نحو ذلك. دينك رأس مالك، وهو الذي تنجو به إن أنجاك الله وحققته. إذن الهداية عرفنا أقسامها، وعرفنا أن أبا طالب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله لم يهده فلم يهده الرسول عليه الصلاة والسلام، ووعده أن يستغفر له فنهاه لأن الاستغفار للمشركين لا يجوز ولا يحل مهما كانت القرابة. بقي عنه شفع له عليه الصلاة والسلام كما تقدمنا في الدرس السابق من أجل تخفيف العذاب عنه، فله شراكان أو نعلان من النار في ضحضاح من النار، هو أخف المشركين عذاب، لكن لشدة ما يجد وعياذ بالله يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد الناس عذاب، أن المشركين الآخرون يغمرون في نار جهنم غمر من فوقهم ومن تحتهم. فعلى المسلم إذن أن يسأل ربه الهداية والثبات: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سأل ربك الهداية والثبات حتى تلقاه، لا تشمت بأحد لضلاله، اسأل ربك السلامة والثبات واسأل الله له العافية، لا تشمت به، فإن الأعمال بالخواتيم. هذا الباب أيضا نستفيد منه بيان مضرة جلساء السوء. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه حريص على هدايته، لكن هؤلاء جالسين عنده، وكلما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تكلموا معه وحالوا بينه وبين القبول، لأن الله عز وجل ما أراد هدايته، وإلا فالله عز وجل هو الذي يتحكم بالقلوب، يحول بين المرء وقلبه. لكن هذا من الأسباب، من أسباب الشقاوة وعدم الهداية وعدم قبول الحق جلساء السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول: مثل جليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكيل. الذي يبيع المسك كما بين عليه الصلاة والسلام، إما أن يعطيك يحذيك يعطيك يطيبك كما هو الواقع، وإما أن تشتري منه، يعني ما تروح مفلس، أو تجد منه رائحة طيبة، أقل شيء، أقل شيء أنك لما جالسته ما وجدت إلا خير، رائحة طيبة في هذا المجلس. وهذا الواقع الآن، صاحب الدخان إذا صحبته تأفف من ريحه، والإنسان اللي ما شاء الله متوضي ولابس وجاء إلى الحرم أو طالع العمل تجد ما شاء الله رائحة العطر فيه، هذا وهو ما يبيع لكن هو متطيب. فهذا الفرق بين جلساء السوء والجلساء الصالحين. جلس السوء مثل بايع، مثل نفخ الكير، مثل حداد، إذا وقف عند الحداد جرب، والتجربة عندنا بالشيشة والدخان، إذا جلس عنده دقيقتين شم ثيابك. لكن ما كان دخن موجود في ذلك الوقت، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالحداد كما كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك تطير شرارة وتحرق ثيابك، وإما أن تجب له رائحة قبيحة، أقل شيء ريحة الحديد وريحة الدخان ودخان الحطب وصدى الحديد وغيره، هذا يكفي قبحا. فلذا رأينا الآن آثار جلساء السوء، رأينا جلساء السوء آثارهم، ما يدعون إلى الخير، لأنهم هم واقعين فيريدونك مثلهم، مثل إبليس إبليس جاد في الليل والنهار على أن يدخل بني آدم معه في النار، لأنه عارف نفسه في النار، كمثل الشيطان قال الكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة، إذا دخل الشيطان إذا دخلوا النار قام بهم خطيب يتبرأ منهم ويشمت بهم، يتبرى منهم ويشمت بهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أجبرتكم لكني دعوتكم وزينت لكم فاستجبتم، الآن خلاص أنا وأنتم سواء، الآن ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيثي، كلهم في النار. هذا جلساء السوء مثل الشيطان، لأنه شياطين، شياطين إنس استمدوا من شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. فهذا أيضا من فوائد هذا الدرس، أننا نتجنب جلساء السوء ونجنبهم أولادنا، نحرص على إبعاد أولادنا عن مخالطة من لا خير فيه، ونتفقدهم ونعرف مع من يمشون وعند من يجلسون ومن يصاحبون، لأنهم أمانة عندنا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، احذروا جلساء السوء على أولادكم، لأنهم ما يأمرون بالخير ولا يدعون إليه أبدا. فالآن عرفنا آثارهم، كل ما قال عليه الصلاة والسلام كلمة يدعوه ردوا عليه حتى وعياذ بالله هلك. فالآن نسمع الدرس إن شاء الله وما فيه من الفوائد والأحكام والآيات التي نزلت في ذلك وقصة أبي طالب، نسمع إن شاء الله في الكتاب. نعم. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. هذا عبد الله بن أبي أمية ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، في النهاية أهل أسلم، هداه الله أسلم، أما أبو جهل فرعون هذه الأمة لا بقي حتى دخل النار. نعم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لكن اعلموا أن قول لا إله إلا الله اللفظ ما يكفي، لكن هذا في البداية، وهذا المدخل، مدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكن إذا قالها ننظر هل يحققها أم لا. المدخل هو لا إله إلا الله، فإذا قالها ننظر، لأنه لا بد من تحقيقه قولا وعملا واعتقاد. قال لا إله إلا الله، حتى المنافقون قالوا لا إله إلا الله، نفعتهم؟ لا، لأنهم قالوها ظاهرا وقد أنكروها باطنا، فالله يعلم أنهم كفار في الحقيقة، لكنهم تظاهروا بالإسلام خوفا على دمائهم وأموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل من قال لا إله إلا الله، لأنه لو قتلهم وهو يعلم الله مطلع عليهم، لو قتلوا وش يقول الناس؟ يعني يقولوا محمد اقتلوا أصحابه، ما لهم إلا الظاهر الناس ما يدرون، يجون يصلون في النهار لأن الناس يرونهم، يخرجون الزكاة وهم كارهون، يجاهدون أحيانا يخرجون معهم وليس طمعا في الجهاد لكن طمعا بالغنيمة ومن أجل التقية أيضا. فالكلام أنه ما ينفع كلمة لا إله إلا الله باللسان، لكن ما مدخل إذا قال لا إله إلا الله حتى ينظر هل يحققها يعمل بها أم لا، لا بد أن يعتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله، بأن لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق الله، ثم يطبق ذلك بأن لا يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، هذا هو التطبيق العملي. إذن لا إله إلا الله لفظا ما تكفي، إنما أراد منه عليه الصلاة والسلام الدخول في الإسلام، فإذا دخل فالأمر يتدرج شيئا فشيئا، ما الشرائع ما تأتي دفعة واحدة. الله عز وجل من حكمته إنه شرع الإسلام على التدريج، أول شيء التوحيد، 10 سنوات يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد فقط، ما قال صلوا ولا صوم، 10 سنين يدعو للا إله إلا الله. نعم. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، يقول مؤلف فيه مسائل في الباب أحكام ومسائل وفوائد، أولها بيان معنى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إنك يا محمد لا تستطيع أن تجعل الهداية في قلب من أحببت مثل عمك أبي طالب وغيره، إذا أن الله لم يرد ذلك، فإن الله هو الذي يعلم من هو أهل للهداية فيهديه ومن لا فلا، من يضل الله فلا هادي له أبدا، من يهديه الله فلا مضل له، هذه هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، هذه محلها القلب ولا يتصرف القلوب إلا الله. أما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير وهي المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا يقول إنسان في آية متعارضتين، لا، ما في تعارض، الذي في سورة القصص هداية القلوب والإلهام والتوفيق، هذه من خصائص الله إنك لا تهدي من أحببت. أما في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد وتبين وتذكر تعظ، وإن هذه صار إن هذا في قوله تعالى وإنها إنها إن الله في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ندعو إلى دين الله على علم ونور وبصيرة. فالمهم أنه ما في تعارض بين الآيتين، آية القصص تعني هداية القلوب والإلهام والتوفيق، هذه من خصائص الله إنك لا تهدي من أحببت، أما الإرشاد ترشد كل الأمة، ما بخل النبي عليه الصلاة والسلام ولا كتم شيء، دعا الجن والإنس الذي من قريش وغيره، أحدا سر وأحدا جماعي، لكن من هداه الله اهتدى ومن لا فلا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد وتبين، هذه مهمة لكل أحد، كل إنسان هداه الله من مهمته أيضا أن يرشد، يأمر وينهى، هذه مهمة الجميع، ما هي مقصورة على أحد، المهم أن تكون على بصيرة، تدعو إلى دين الله على بصيرة. نعم. قال الثانية: تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم، هذه أيضا لما إنه عليه الصلاة والسلام أيس من هدايته وحزن عليه وعده أن يستغفر له لعله يجد له طريقا ينجيه من النار ويدخله الجنة، لكن الله حرم الجنة على الكفار مهما كان، فنهاه أن يستغفر له. وإذا نهى محمد عليه الصلاة والسلام فقال باب الأولى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، لو كان أبوك وأمك ماتوا على الشرك تبرأ منهم من حيث الدين، أنت من حيث النسب أنت فلان ابن فلان، ما في كلام، لكن من حيث الدين لا، أبو عبيدة بن الجراح كما يروى أنه قتل والده في إحدى المعارك، ما قتله لأنه أبوه، قتله لأنه مشرك يحارب الإسلام، فهو قتل الشرك والمشركين، فأنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أبر الناس بأمه، قال ثم أنت أترك هذا الدين أو أترك الطعام؟ قال أتركه، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسها ما تركت هذا الدين، إن أحببت كلي وإن أحببت لا تأكلي. هذا الفرق يا المسألة، إن فنهاه الله عز وجل أن يستغفر للمشركين مهما كان، نهاه أن يستغفر لأمه أقرب من أبي طالب لأنها ماتت على الشرك. وهكذا إذن أي إنسان نراه مات على الكفر، مات ما يصلي عندنا يقين أنه مات وهو يأبى الصلاة يمتنع، ما نستغفر له ولا نترحم عليه ولا نصلي عليه ولا نغش المسلمين نجيبه للمسجد ونصلي عليه، يحفر له حفرة في أبعد مكان جيفة من الجيف يدفن وخلاص، ما نغش المسلمين نأتيه ونصلي عليه ولا نعزي أهله به ولا يذكر بالخير مهما كان. نعم. قال الثالثة: وهي المسألة الكبرى، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، قل لا إله إلا الله، بعض الناس يقول الإسلام يقول التقوى بالقلب، التقوى ها هنا، وهو يرتكب المعاصي بالليل والنهار، لو كان عندك تقوى ها هنا ما فعلت هذا، فقل لا إله إلا الله باللسان فقط ما يكفي، لا بد أن نحققها قولا وعملا واعتقاد. قيل لأحد العلماء: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا، ما تكفيك لا إله إلا الله وأنت تستطيع العمل ولم تعمل. تقول: أنا أقول لا إله إلا الله خلاص، بس أقول لا إله إلا الله، لو مات مباشرة مثل ما حصل لحنظلة شدي عبد القيس، ايش اسمه صاحب، لا لا اله الا الله، احد الانصار خرجوا لغزوه احد وهو كافر يأبى الاسلام، الوصيرم بن عبد الاشع، بن ابي الاشع، خرجوا لغزوه احد وهو كافر، ولان الله قد كتبه من السعداء وفي علمه أنه من أهل الجنة وأنه يهتدي، قذف الله في قلبه الإيمان فأسلم، ثم أخذ سلاحه ودخل المعركة ما دروا عنه، فقاتل حتى قتل، ما صلى ولا ركع، ما تقرب لله بركعة. فالأعمال بالخواتيم، لأنه صادق بإيمانه، دليل صدقه أنه ما تردد، أخذ سلاحه ودخل مع المسلمين، ما جاء لا أحد يشهر إسلامه ولا شيء، إسلامه يعلمه الله. فلما وجدوه تعجبوا: هذا الوصيرم، نحن خرجنا وهو ينكر هذا الأمر، يعني الدين، ما ندري هل هو أسلم أو جاء حدبا على قومه، يعني حمية وعصبية يدافع عنهم، فإذا به رمق من الحياة، فسألوه: هل أنت أسلمت أو جئت حدبا على قومك؟ قال: بل أسلمت. فسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو في الجنة ولا ركعة، لكن قال لا إله إلا هو صادق. دليل صدقه أنه أخذ سلاح يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لو تمكن صل، لكن ما تمكن، هذا تنفعه لا إله إلا الله بفئته. ما يقول لا إله إلا الله من المنافقين وهو يحفر بالليل والنهار ضد الإسلام، هذا كذاب، ما تنفع لا إله إلا الله. أو كل يوم عند القبور يذبح ويصرخ عندهم وينذر ويتوسل بهم ويقول لا إله إلا الله ويحج واعتمار، ما تنفع لا إله إلا الله. لا بد أن تكون خالصة محققة، ما تشوبها شائبة أبدا، وإلا ما تنفع. إن جئت بمفتاح له أسنان وهي الأعمال الصالحة الخالصة فتح لك ودخلت الجنة، وإلا فلا. لا تقول مفتاح الجنة لا إله إلا الله وخلاص، تسكر وتنكر كل الليل والنهار، تقول أنا خلاص التقوى ها هنا، وإلا التقوى تقوى ها هنا وأن تعصي الله بالليل والنهار. نعم. قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. صحيح، أبو جهل واللي معه عارفين وش معنى لا إله إلا الله، معناها تنفي جميع المعبودات من دون الله وتخلص العبادة لله، عارفين أبو جهل وأمثاله وش المقصود. ولذلك لما قالوا قولوا لا إله إلا الله نفروا وقال أجعل الآلهة إله واحدة، يعني أرادنا نتبرى من جميع معبوداتنا، عارفين. يقول: فقبح الله من يدعي الإسلام وأبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، يعني ناس يدعون بعضهم الإسلام وهو إذا قيل وش معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا قبحك الله، هذا توحيد الربوبية، حتى أبو جهل مؤمن به، قل لمن الأرض وما فيها، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، ما ينكرون توحيد الربوبية. فليس معنى لا إله إلا الله يعني لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي إلا الله، هذه أفعاله، حتى المشركين مقرين به صادق. وقبح الله من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، كيف تدعي الإسلام وأنت ما تعرف إيش معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا معنى لا إله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني حرصه، قد جد واجتهد وحرص وبذل كل ما يستطيع، استفرغ وسعه وطاقته بهداية عمه، حرص عليه، أولا أنه عمه والعم بمنزلة الأب، ثانيا أنه صاحب معروف، كذلك وصلنا إليكم معروف وكافئوه لعل الله أن يهديه لو آخر لحظة، أحاج لك بها عند الله، أشهد لك وأشفع لك، لكن ما هداه الله. فالأعمال بالخواتيم، ولذا ما ينبغي لنا أبدا أن نلعن إنسان بعينه وهو حي. نعم، نقول لعنة الله على المشركين الظالمين الكفار كذا كذا، لكن ما نقول فلان ولو كان كافر، ما تدري عنه، ما تدري ماذا سيختم الله به، ولا تقول هذا أبدا، هذا ما يمكن يهتدي له، هذا يقولون أن فيه من يقول لو اهتدت حمارة الخطاب ما اهتدى عمر، فإذا عمر رضي الله عنه يكون عزا للإسلام بإسلامه، قلوب بيد الله والأعمال بالخواتيم. نعم. قال السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني الرافضة وأمثالهم يدعون أن أبو طالب مسلم، كذب، ما أسلم، لو أسلم ما أنزل الله هذه الآيات فيه، لا كذبي، لا مات على الكفر ومات على الشرك. نعم. قال السابع: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. نعم، وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد مهما كان أن يستغفر لأحد يعلم أنه مات على الكفر مهما كانت قرابته، ما دام أن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عند الله وأحبهم وأعلاهم منزلة عنده عز وجل، نهاه أن يستغفر لأمه ولعمه، خير من باب الأولى أبدا. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، خلاص من مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيم قطعا، ما تقول يمكن أبدا. نعم. قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، جلساء السوء نعوذ بالله منهم، مضرتهم ظاهرة ومعروفة في كل شيء في الدين والدنيا أيضا، جلساء السوء ما يأتوك بخير أبد، فالواجب نأخذ بنصيحة المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتحذير من جلساء السوء، وألا نصحب إلا الأخيار، وأن نحرص على أولادنا ونتفقدهم، نعرف من هم أصحابهم. ما نقول ما يصير لك أصحاب، لا، لا بد لهم من أصحاب، لكن من هم أصحابه نختار له ونبين له. ما هو أي واحد صاحب يضحك لي صاحب لي، يا ضحك لك حتى يدخل جنة. نعم. قال العاشرة، قال التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، يعظمون الأسلاف والأكابر وهم على ضلال. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال لا، ما أرغب، هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله، حتى مات عليه، كبروا بنفسه حتى يتعصب، حتى وهو في سكرات الموت، حتى مات يخاف المذمة ويخاف أنه يقال أنه اتبع ابن أخيه، وأنه خاف من النار وترك ملة عبد المطلب واتبع محمد لولا المذمة. يقول في شعر له، وله هو مثبت على أن ابن أخيه على حق، ولولا المذمة من قومه اتبعه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. إيش؟ الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، يعني الشبهة، فأبو جهل لبس على أبي طالب، قال كيف تترك ملة عبد المطلب الذي أنت عليها كل حياتك والآن تبرى منها؟ لبس عليه وأشبه عليه، فأعياذ بالله قال خلاص هو على ملة عبد المطلب. نعم. قال الحادي عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم، الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، لأنه قالها منقادا قابلا، ولو ما عمل، لكن لأنه يعتبر أنه عاجز عن العمل انتهى، فلعلها تنفعه إذا شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وعياذ بالله ما قالها لا سرا ولا جهرا، مات على الشرك قطعا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي المسألة الأخيرة. انتهى الباب؟ بقي مسألة. أعطني إياها. قال الثاني عشرة: تأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني أنهم اقتصروا على تعصب الجاهلية والحمية الجاهلية لأبيه عبد المطلب وأسلافه، ولبسوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ملح على أن يهديه للإسلام، فغلبوه لما أن الله لم يرد له الهداية. فعلى المسلم أن يتخذ من ذلك عبرة، وأن قرناء سوء وجلساء سوء قد يلبسون على الإنسان ويخلطون عليه الحق بالباطل ويدلسون عليه حتى يطمسوا الحقيقة عنده، ويظهرون له الباطل بلباس الحق، فيخلطون عليه ويضلون عن الطريق السوي. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. قول السائل: إذا رأيت أحدا يدعو عند قبر، فإذا نصحته يقول أنا أدعو لصاحب القبر،